شركة ألوان الطيف بدولة الإمارات تقدم. قلبي مسبحا ربي. واتقاه فبالجنان جدير. سبحان رب البرايا بهديه نستنير، تزكو النفوس وتسمو ويستقيم الضمير. سبحان رب البرايا بهديه نستنير، تزكو النفوس وتسمو ويستقيم الضمير. الله الله الله الله يا حبايب ذكروا والله، الله الله الله الله على العروسة ما شاء الله، الله الله الله الله يا حبايب ذكروا والله، الله الله الله الله على العروسة ما شاء الله. دهنا في هوا الزوجة وخلي الدنيا ما بوجة، ما قلنا لك من الأول مساعي العرس مفروجة.